بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وآكل الجية فيه مع الخلو أيضا يكره. السلام ورحمة الله. يكره سؤر آكل الجية، يعني الحيوانات أكلة الجية. تعرف حيوانات أكلة الجية مثل الغراب، مثل العقاب، كذا ما شابه ذلك. هذه إذا أكلت الجيفة وجاءت وشربت الماء من الإناء، شربت الماء من الإناء، فيكره سؤرها، لكن بشرط أن يكون موضع الملاقاة خاليا عن النجاسة. يعني افرض الطائر هذا الغراب أكل الجيفة وجاء ليشرب من الإناء، جاء ليشرب من الماء، شرب الماء، هنا يحكم بكراهة سؤره إذا لم يكن على منقاره أو على بدنه شيئا من النجاسة. أما إذا كان هناك شيء من النجاسة، معناه ماذا؟ معناه يحكم بالنجاسة. وكذلك السؤر الماضي، يكره سؤر الجلال، الحيوان الجلال أيضا نفس الكلام. الحيوان الجلال إذا شرب من الماء يحكم بكراهة سؤره إذا كان موضع الملاقاة خاليا عن النجاسة. أما إذا كان فيه نجاسة معناه يحكم بالنجاسة. الجيف، الجيف جمع، وآكل الجيف جمع مع الخلو، أي خلو موضع الملاقاة، موضع الملاقاة للماء، للماء الذي يشرب منه، عن النجاسة. وسؤر الحائض المتهمة، الحائض المتهمة، هسه هذا ما أدري، هناك الأخبار غير مقيدة بالمتهمة، يعني ما قيدت الأخبار الواردة في هذا الباب، ما وردت بتقييد الحائض بالمتهم، وإنما قالت يكره سؤر الحائض بدون تقييد المتهمة، ما وردت التقييد بالمتهمة. هسه على كل الأحوال لما أريد أن نناقش حول هذا الموضوع، المقصود من المتهمة المرأة الحائض غير المأمونة، غير المأمونة في مسألة الطهارة والنجاسة. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي كثير من النساء لا تعتني بنفسها أيام الحيض، غير المحافظة، المرأة لا تحافظ على مسألة الطهارة والنجاسة، لا تتحرك كثيرا، يعني كثير من النساء هي حتى في أيام طهرها هكذا، يعني لا تحرز من، تجد مثل الطفل هنا بول وهناك عمل كذا نجاسة، لا تتحرز. نعم. وسؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه، التنزه احنا النزاهة هي الطهارة، في مسألة الطهارة والنظافة، يعني مسألة النظافة، بعدم التنزه عن النجاسة، وألحق بها بالحائض المصنف في البيان كل متهم بها، كل متهم بالنجاسة، كل شخص متهم بالنجاسة ملحق بالحائض. لماذا؟ لأن منشأ الحاق كل متهم بالنجاسة بالحائض هو عدم خلو الحائض عن النجاسة غالبا، هذا استحسان، ولذلك يقول حسن، لأن الحائض داء على نحو الغالب لا يخلو بدنها أو لا تخلو ثيابها عن مسألة النجاسة. نعم طبعا. فكذلك المتهم، المتهم أيضا بالنجاسة شأنه شأن الحائض، وهذا من باب الاستظهار، يعني النص صريح لا، هذا استظهارا من مفهوم بعض الروايات، يستظهر من مفهوم بعض الروايات الواردة في هذا الباب. على كل، وألحق بها يعني بالحائض المصنف في البيان في كتابه البيان الشهيد الأول، يعني كل متهم بها بالنجاسة، وهو حسن، هذا القول حسن، وسؤر البغل والحمار، أيضا يكره سؤر البغل والحمار. لماذا يكره؟ يقول أنتم تقرؤون دائما يكره أكل لحوم البغال والحمير، يكره كراهة شديدة. فمن هذا الباب، من هذا الباب ذكره. نعم. وسؤر البغل والحمار، وهما يعني البغل والحمار داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية، بما أنه مكروه اللحم، مكروه أكل الحمار، لحم الحمار ولحم البغل، فكذلك سؤره مكروه. وإنما خصهما هنا، لماذا ذكرهما المصنف؟ خصهما المصنف لتأكد الكراهة فيهما، لتأكد، لأن لحمهما مكروه ورد هذا. بس عاد هناك دليل، هل يوجد دليل على الكراهة، على ثبوت الكراهة في البغل ولا؟ هذا هو، لا أجل ولا أقل. وإن كان هناك من يقول لم نعثر على دليل، يقولون أنه لا يوجد أي دليل على تأكد الكراهة في البغل والحمار. وسؤر الفأرة، طبعا سؤر الفأرة، الفأرة لماذا يكره سؤرها؟ هذا الفأرة موس فأرة، لماذا يكره؟ يقول لماذا لا يحرم، يعني يقول لأنها أهلية. دائما بين الناس يعني اجتماعية بالطبع، يعني مع البشر عايشة والحياة اجتماعية بكم أهلية. في يوم من الأيام كنا نتحدث، كان البحث في بحث الخارج، كان شوف سبحان الله، كنا نتكلم حول هذا الموضوع، يعني كان البحث حول سؤر الفأرة. في أثناء كان في أثناء البحث أن الفأرة أهلية، من الأهلية. في أثناء البحث خرجت فأرة في القاعة، والله يعني خرجت فأرة في القاعة، فأحد المشايخ كان خارج يعني خاف منها شديد، خاف منها، فجاءت إلى أحد المشايخ ضربها هكذا قتلها. قال الشيخ لأنها أهلية بيننا، تعيش مع المشايخ، تعيش مع المشايخ. هذا وسؤر الفأرة والحية، وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر، يعني جميع ما لا يؤكل لحمه، هذه الموارد التي ذكرناها، سؤر الأسد، سؤر الذئب، سؤر الفيل، هذه الموارد التي ذكرناها والأشياء التي حتى بالإضافة إلى الحائض نحن ذكرنا، يعني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها سؤرها مكروه إلا الهر. الهر تعرف الهر؟ كعب قط، الخير فلا يكره، وهاي موجودة يعني في نص، هناك نص يعني. وولد الزنا قبل بلوغه أيضا يكره سؤر ولد الزنا، ولد الزنا مكروه وليس بنجس. لماذا؟ لأن ابن الزنا تابع لأبوه، ابن الزنا تابع لأبوه، صحيح نسبه غير شرعي، الولد للفراش وللعاهر الحجر، صحيح أن النسب غير شرعي، صحيح أن الأحكام مترتبة على النسب الشرعي، مسألة التوارث وغير التوارث مترتبة على النسب الشرعي، وبما أنه لا نسب شرعي معناه لا يترتب مثل هذه الأحكام. لكن بالنسبة إلى هذا الحكم، موضوع التبعية وحرمة النكاح وغيرها من الأحكام، هذا مورد عام، يعني هل يصح مثلا نكاح بنت الزنا المتولدة من رجل يزني بامرأة فتولد له فتاة تشب هذه الفتاة وتكبر، بعد أن تكبر هل يحق له أن يتزوجها أم لا؟ الشافعي يقول نعم، الشافعي يقول نعم، لأنها ليست بنتا شرعية. أما نحن نقول لا، وكذلك بعض المالكية والحنابلة والحنفية يقولون لا، هذه ابنة شرعية، ابنة نسبية من ناحية النسب بنته، لكن لا أثر بالنسبة إلى النكاح، النكاح باطل لأنه مو نكاح صحيح منها. أما بقية لا، صحيح ما يترتب عليه الأحكام، لكن عندنا من العلماء من القدماء لا سيما السيد المرتضى سيد الشريف المرتضى وابن إدريس الحلي قالوا أنه حكموا بكفره مطلقا. ها كفر الأول نعم، حتى لو كان الأبوين مسلم حكمه واحد مشكلة يعني. نعم على كل، فإذا كان يحكمون بكفرهم معناها أن سؤره نجس. نعم هم استدلوا بروايات لكن روايات ضعيفة. نعم غاية ما تدل عليه هذه الروايات يعني مع قطع النظر عن مسألة صحتها تزيد على الكراهة، تدل على كراهة الشعر. وولد الزنا قبل بلوغه أو بعد البلوغ مع إبهاله للإسلام إذا كان متولدا من أبوي المسلمين، شنو المانع من أنه يحكم بإسلامه كي يترتب عليه حكم الإسلام؟ الثانية الآن هذه المسائل بسيطة جدا لكن أرجو الانتباه إليها حتى نقرأ بسرعة، وإلا ما ممكن يعني نبقى في محل واحد 20 سنة نظل به، لأن المباحث واضحة جدا. مسألة البالوعة والبئر، تعرف البالوعة ها؟ هي ثقب في وسط البيت أو في الطرف موجود، هاي يأتي إليها الماء، ماء النجاسات، ماء الحمام، ماء الكذا، هاي البالوعة هي، هم يسموها مجمع، مجمع، لأنه قبل كانوا يحفرون حفرة بالبيت، هسه ما أدري الاسم الفني إلها شنو شي يسموها، ها الحفرة الفنية يعني الجورة، يسموها الجورة الفنية، حفرة فنية، هاي الجورة اللي موجودة. فهناك بئر وهناك جورة، الجورة الحفرة التي تكون مصب ومجمعا لمياه المجاري أو المياه الصحية، يعبر عنها بالمياه الصحية أو المياه المالحة على كل أحوال. هذه البالوعة وهذا البئر، كم يستحب من المساحة تكون بينهما أو المسافة بينهما؟ هنا في تفصيل، فرق بين الأرض، بين أن تكون الأرض صلبة وبين أن تكون الأرض رخوة، فرق بينهم، الحكم يختلف باختلاف الأرض وباختلاف الموقع أيضا سوف يأتي، هناك بالشمال تقع وهناك بالجنوب. ومسألة تساوي القراران، القراران يعني أرضية البالوعة وأرضية البئر، تارة يكون متساويا وتارة البئر أعلى من البالوعة وتارة البالوعة أعلى من البئر. إذن هذه 3 حالات تضربها في 2، كل واحد من هذه الحالة لا يخلو إما أن تكون الأرض صلبة وإما أن تكون الأرض رخوة، هاي 6 حالات موجودة، هذه 6 حالات لأحكام البالوعة. على كل يستحب التباعد بين البئر والبالوعة، البالوعة يقول التي يرمى فيها ماء النزح، لا هي ليست خاصة فقط بماء النزح، مجمع النجاسات، مجمع للنجاسات ليس فقط ماء النزح. يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النزح بخمس أذرع في الأرض الصلبة، الصلبة بضم الصاد، الصلبة الأرض القوية، نعم بخمس أذرع في الأرض الصلبة، مسافة 5 أذرع، الذراع تعرف كم؟ هذا الذراع، هذا مو ذراع، هاي نص ذراع، هذا نص ذراع، تقريبا 80 سنتيمتر الذراع، 80 سنتيمتر هو هذا 80 سنتيمتر. يعني لو روح على شفنا على القزاز على دول يبيعون القماش وشوف ايش قد الذراع، 80 سم مو نفهم اي هذا اي متوسط، نعم هم منهم يسوي هيك يعني، بس هذا اذا كانت ايده صغيره. بخمسه اذرع في الارض الصلبه بضم الصاد صوت، بضم الصاد وسكون اللام، أو تحتية قرار البالوعة، يعني هذه البالوعة وهذا البئر هذه أرض البئر وهاي أرض البالوعة هكذا. الآن صار أرض البالوعة أقل يعني أسفل الأسفل أخفض من قرار البئر، أخفض من قرار البئر بهذه الكيفية. أعمق أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. وإلا يعني إذا لم يكن وإن لا يكن كذلك بأن كانت الأرض رخوة، هذا نتكلم حول الأرض صلبة، بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية هكذا للبئر من ناحية القرار، أو مرتفعة البالوعة أعلى يعني البئر أوطى أو أخفض نعم قرارا أو مرتفعة عنه عن البئر، فسبع أذرعين يستحب التباعد بسبع أذرعين. نعم لا مو لا الآن هو يبين هو صور المسألة الآن يبين لك إياها تفصيل يعني الآن يفصل لك إياها وصور المسألة على هذا التقدير ست. ليش؟ لأن القرارين الآن إما قرار البالوعة مع قرار البئر إما متساويا هذا واحد، أو قرار البئر أعلى هذا اثنين، أو قرار البالوعة أعلى هاي ثلاثة، وكل واحد من هذه الأمور الأرض إما صلبة وإما رخوة، اثنين ضرب ثلاثة كم؟ ست. هاي ست صور. طيب ست صور يستحب التباعد بخمس أذرع في أربعة صور، في أربع صور نأتي إلى هذه الصور. أولا إذا كانت الأرض صلبة، سواء كانت البالوعة أعلى أو أخفض أو مساوي، هاي ثلاث صور، هاي يستحب فيها خمسة أذرع، وواحدة إذا كانت الأرض رخوة، في هذه الصورة كانت رخوة لكن البالوعة تحت، تحتية البالوعة البئر أعلى في صورة تحتية البالوعة والبئر هو البئر أعلى، يصير هنا في هذه الصور الأربعة يستحب التباعد بخمس أذرع. أحسن، البئر فوق البالوعة هذا واحد. اسمعني الآن في سبع أذرع كم يستحب التباعد في سبع أذرع فيما إذا كانت متساوية وارتفاع البالوعة فرخوة، إذا كانت البالوعة مرتخوة هذا هو يصير صورتين، فصار كم صورة؟ صار ست صور. وصور المسألة على هذا التقدير ست، يستحب التباعد في أربع منها بخمس يعني بخمسة أذرع وهي شلون؟ في أربع صور يستحب التباعد بخمس أذرع وهما الصلبة مطلقا، الصلبة مطلقا يعني شو؟ في صورة التساوي أو الارتفاع أو الانخفاض، هذه هاي هنا ثلاث صور نعم، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة، شايف شلون؟ البالوعة تحت والبئر فوق، هاي صار أربع صور، هذه صار فيها أربع، تفهمون؟ واضح يعني مع تحتية البالوعة وبسبع يعني يستحب التباعد بسبع صور بسبع أذرع في صورتين وهم مساواتهما مساواة البئر مع البلوعة وارتفاع البالوعة في الأرض يعني تكون البالوعة أعلى قرارا من البئر في الأرض الرخوة، هاي صورتان هنا. طيب الآن هذه التباعد والفوقية في مسألة الأمر المحسوس، يعني أنت تعرف أن البئر أعمق أو البئر مساوي للبالوعة أو البالوعة أعمق من البئر، هاي معروف تحس بها مشاهدة لأن. طيب هناك هناك التباعد أو التساوي أو الأعلى أو الأخفض من ناحية الجهة، هذا معنوي هذا غير محسوس، لكن الحكم واحد. مثلا البئر يكون في جهة الشمال والبالوعة تكون في جهة الجنوب، هذا هو المقصود به أيضا. نعم. وفي حكم الفوقية، الفوقية والتحتية هذا لأنه محسوسة، وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال، لكن هذا إذا ما عارضته الفوقية الحسية، هذا هنا في هذا الفرق في حال عدم معارضة الفوقية الحسية. نعم. بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس، يعني التباعد بخمس أذرع مع رخاوة الأرض إذا كانت الأرض رخوة، يعني يستحب التباعد حتى وإن استوى القراران، حتى ولو كان البالوعة قرار البالوعة مساويا لقرار البئر. نعم. وإن استوى القراران لما ورد، يعني هناك نص من أن مجاري العيون مع مهد الشمال، يعني من جهة الشمال. نعم خمسة. نعم. ولا ينجس البئر بها، يعني بالبالوعة. هو مقصود شنو؟ يعني الآن هنا بالوعة وهنا بئر، هل يحكم بنجاسة ماء البئر وبسريان ماء البالوعة إلى ماء البئر؟ لا، لا يحكم بها إلا إذا علمنا، حتى لو كان قريبين، إلا إذا علمنا بأن هناك اتصال، تسرب ماء البالوعة إلى ماء البئر، حينئذ يحكم بالنجاسة. أما مع عدم العلم بالسريان، مع عدم العلم بملاقات ماء البالوعة لماء البئر، هل يحكم بالنجاسة؟ لا يحكم بالنجاسة. لماذا لا يحكم بالنجاسة؟ لأن ماء البئر طاهر. الآن نشك هل تنجس أو لم يتنجس، نستصحى صارت الطهارة باقية ونحكم بعدم الاتصال. لا. ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال، أي اتصال ما بها ما بالبالوعة من النجس بماء البئر، حينئذ يحكم بالنجاسة. أما مع عدم العلم لا يحكم بالنجاسة. لماذا لا يحكم بالنجاسة؟ لأصالة الطهارة، لأصالة طهارة ماء البئر وعدم الاتصال، لم يحصل اتصال هناك. الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل باب الطهارة هي النجاسة. يقول النجاسة جنسها، أي جنسها؟ شوف الجنس، أنتم قرأتم في المنطق تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو. هل المقصود بالجنس هذا هنا؟ لا مولانا، لا، المقصود من الجنس هنا النوع، نوع النجاسة. هناك بول، هناك مني، هناك دم، هناك كذا، نوع النجاسة المقصود بها نوع النجاسة وليس جنس النجاسة، هذا المقصود بها. النجاسة أي جنسها عشرة، أولها البول والغائط من غير المأكل، لكن غير المأكل شنو يعني؟ غير المأكل من الحيوان، غير المأكل اللحم، سواء كان غير مأكل اللحم بالأصل، وتعرف الأصل لا يوكل لحمه، الهره لا يوكل لحمه، مهات كل حيوان غير مأكل اللحم معروفة، أو كان بالعرض أو بالعارض، بالعارض مثل ماذا؟ مثل الجلل، العارض للحيوان موجب للنجاسة. نعم. لحمه بالأصل أو العارض، لكن من أين البول والغائط من غير المأكول؟ بالنفس، بشرط أن يكون بالنفس. وبعض الأحيان سمكة غير مأكولة مثل الجري مثلا، الجري غير مأكول لكن ليس لها نفس سائلة، ليس لها نفس سائلة، يعني حينما تذبح السمكة يخرج منها الدم بدفن؟ لا. نعم. بالنفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، عند قطع العرق حينما تذبح هذا هو. والدم والمني من ذي النفس، دم ومني ذي النفس، يعني سواء كان إنسانا أو غير إنسان حيوان، وسواء كان بري أم ليس ببري وإنما بحري، هذا كلها يحرم. نعم. والدم والمني من ذي النفس آدميا كان هذا الحيوان أم غيره غير هذا من بقية الحيوانات، بريا كان هذا الحيوان أم بحريا، وإن أكل لحمه حتى يعني دم الخروف، دم الخروف يعني يجوز شربه وأكله، حرام عليكم الدم والميتة، الدم حرام، هناك نص. ومني الخروف، وإن كان الخروف مأكل اللحم منيه شو؟ النجس، ومعناه موت موت كيف، قسم منهم يكيفون يجلس أمام الخروف، أنا شايفهم يعني حتى يجي الخروف يفعل فوق بل كان حتى الديك يعني الديك يجيب الديك ويسوي له كذا ويجي الديك يصعد على على راسه، وهذا كيم أصل الديك بعض كان شلون يصير هذا اكسر البيضة وشوف اكسر البيضة وشوف في نقطة بيضاء موجودة بل هو ده لأنه دخل بالبيضة هسه، بس حتى أدليك على شو اسمه على المحانة شو بدنا بالبيض بيضة الدجاجة. وإن أكل وإن أكل لحمه والميتة منه أيضا الميتة نجسة أي من ذي النفس وإن أكله. والكلب والخنزير البريان، هناك خلاف في مسألة البحري، هناك كلب وخنزير بحري وهناك كلب وخنزير بري. البريان لا إشكال في أنهما نجسان، نجس العين جميع أجزائه سواء كانت الأجزاء التي تحلها الحياة أو الأجزاء التي لا تحلها الحياة بجميع أجزائه نجس، هذا مما لا خلاف فيه. لكن بالنسبة للبحري، في تسمعون خنزير بحري وكلب بحري، إذا كان فقمة أو غير الفقمة يقولون بحري، يعني نسميه شليب الماء، تعرفون شليب الماء، هاي شليب الماء هذا نجس أم طاهر؟ هناك خلاف. الخلاف أين؟ في صدق الاسم، أنه هل يطلق عليه اسم الكلب والخنزير أم لا؟ قسم منهم قالوا إيه نعم، نعم يطلق عليه اسم الكلب، وإذا أطلق عليه اسم الكلب الدليل غير مقيد بكونه باري أم بحري فيشمله. وقسم منهم يقول لا، ليس المدار صدق الاسم يعني مسألة ليست، وإنما مقيد بالبغي فقط، هناك من يدعي التقييد. والكلب والخنزير البريان احسبوا النجاسة، أنتم أخذتوها في الشرائع في هذا، هذه النجاسات يعني، ومنهم من يعدها 11 ومنهم من يعدها 10. والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما، أجزاء الكلب شعر، أظافر، أسنان، عظم، جلد، كل شيء منهما، لكن في مقابل هذا القول قول آخر أن ما يحرم منهما الأجزاء التي تحلها الحياة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة لا تحرم. نعم مثل نعم نعم إيه هذا أنا قلت مقابل هذا القول. وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة، هذا مشهور بين الإمامية، لكن السيد المرتضى قال لا، السيد المرتضى قال ما لا تحلها الحياة طاهر، الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة من الكلب والخنزير. سين المرتضى وما تولد منهما وإن باينهما في الإسلام. يعني استعانت بواب الله خنزير يجامع مع كلب أو كلب يجامع مع خنزيرة أنت الخنزير إن بلى. فالمتولد منهما الآن هذا المتولد من الكلب والخنزير هل يحكم بطهارته حتى لو لم يشبه أحدا منهما؟ هنا لا، حتى لو لم يشبه، ما لا يشبه لا كلب ولا خنزير، أجى شيء ثاني، أجى شيء ثاني. ها شو يقولون؟ اسمعني ماذا يقولون؟ يقولون هو ملحق بهما. لما؟ لأن ما تولد يلحق لما تولد منه، يعني هذا يتبع للنطفة، هذا يتبع للنطفة، عارف شلون؟ وبما أن اسمعني هذا الاستدلال، وبما أن نطفة الكلب أو الخنزير نجسة، والنطفة أصلا هو المني نجس من أساس، هو نجس ها؟ فما يتولد وما يتخلق بهذا أيضا نجس. يقولون هذا مولانا لا دليل عليه، لو أخذنا بهذا الكلام لأن النطفة من أساسها نجسة معناها الإنسان نفس الحكي عليه، نفس الكلام، على نفس الكلام، المني مني الإنسان نجس، معناها أن ما تولد من الإنسان نجس. لا هو قول حتى من هو، حتى لو قلنا أن أصل النطفة من نجس مو شو اسمه ما لها علاقة يعني. ها يقول الآن هسه يبين، ها لا الآن يقول حتى لو باينهما في الاسم، ها سواء كان مثلهما، يعني مرة ينولد شبيه بالكلب ومرة ينولد شبيه بالخنزير ومرة ثالثة لا يشبه واحد منهم لا بالكلب ولا يعني حالة ثالثة مولود ثالث أو كائن ثالث، يقول هو أيضا نجس. لكن هذا بناء على أنه يتبع من ناحية، لكن الأصل شو ماذا يحكم؟ هناك خلاف بأن الأصل أولا لا دليل على نجاسته، والأصل يدل على طهارته، وما استدل به من أنه بعض منهما، بعض من الكلب والخنزير، لأنه يقال في هذا الجواب أنه لا أثر لهذه البعضية بعد أن تحولت النطفة وتحول الاسم. حتى للغاية، لأنه أنتم تقولون عن مني نجس، نقول لك كل ما كل حيوان يولد من مني النجس لا يعني أنه نجس. نعم هذا كلام طويل فيه، يعني على كل أحوال مبكر وهين، كلام كثير يأتي فيه. وإن باينهما وإن باينا وخالف أو غاير الكلب والخنزير في الاسم، أما المتولد من أحدهما وطاهر، كلب ينزو على شاة فيتولد منهما هذا واحد، أو بالعكس، أو خنزير ينزو على حيوان طاهر مأكول اللحام، هل يحكم بنجاسته أم لا يحكم بنجاسته؟ أما المتولد من أحدهما من الكلب أو الخنزير وطاهر وحيوان طاهر، فإنه يتبع في الحكم الاسم، إن كان يشبه الشاة أو يصدق عليه أنه شاة أو خروف حكم بطهارته، وإن كان مثل الكلب أو مثل الخنزير شكلا أو يصدق عليه اسم الكلب والخنزير فيحكم بنجاسته. أما المصيبة أنه إذا طلع ما يشبه واحد منهم لا كلب ولا خنزير، شو تسوي لهذا؟ يقول لك هذا لو رحمة الله على الشيخ الوائلي في فقه الجنس، له كتاب اسمه فقه الجنس، كتاب فقه الجنس، يذكر بعض المسائل من هذه المسائل. لو إنسان وطأ شاتا وولدت إنسانا، جابت إنسان وصار وقت عيد الضحية أو وقت الأضحى، هل يجوز أن يضحى بهذا الإنسان أو لا؟ مثلا عند المذاهب الأربعة يذبح أم لا؟ أم شات شو تسوي؟ أم نعجة في مثلا الجواب من هم من أفتاد الجواب؟ أبن شات يسوي الابن شات شات يذبحه. متولد من احدهما يتبع الواحد منه. ها يا يعني شو عمل لك انا خلصت ورقتك انا ساعتي بعد ما خلصت. نعم فتابعوا وياهم. وان بينه اما المتولد من احدهما وطاهر يعني وحيوان طاهر فانه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما يعني ولو خرج هذا الوليد يشبه غيرهما. هذا احد الاشخاص احد الرعاة في زمن الامام علي عليه السلام سأل الامام علي رواية هكذا سأل الامام علي انه عندي كلب نزع على شات فأولدها فهذه هل يجوز حلال اكلها ام حرام؟ قال اختبرها. قال كيف اختبرها؟ قال انظر اليها هل تمشي مع الغنم ام تتأخر، هل تتقدم ام تتأخر. قال مرة تتقدم ومرة تتأخر. قال اختبره في الاكل هل يأكل لحم ام يأكل حشيش. قال مرة يأكل اللحم ومرة يأكل العلف. فكيف اصنع؟ قال اختبره في الجلوس، شوف يقعي على قدميه خلفيتين على رجليه ام لا. قال مرة يقعي ومرة يمشي يرفض هذا. قال طيب اذبحه. اذبح شوف هل له امعاء مثل امعاء الخروف ام لا، لانه الكلب ليس له امعاء مثل امعاء الخروف وليس له معدة، له معي سام. نعم هنا لا يستطيع بعد ان يقول ذبحته لانه مرة هذا ومرة هذا خلاص المسألة هكذا يعني. نعم من احدهما وطاهر فانه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما، فان انتفى المماثل ولو لغير الطاهر للحيوان الطاهر والخنزير او الكلب. فان انتفى المماثل بان كان حيوان لكن لا يشبه احد الحيوانات، حيوان جديد لا يشبه احد الحيوانات، فان انتفى المماثل فالاقوى طهارته، فيحكم بطهارة هذا الحيوان الذي لا يشبه حيوانا فالأقوى طهارته، وإن حرم لحمه للأصل فيهما، للأصل أصالة الطهارة وأصالة حرمة اللحم، للأصل فيهما في الطاهر وفي النجس. نعم والكافر أي الآن أيضا من النجاسات الكافر، سواء الكافر على أقصى الكافر مرة كافر ينكر وجود الله عز وجل، ينكر النبوات، ينكر البعث، ينكر النشور، ينكر كل شيء، هذا لا إشكال في نجاسته. ومرة أخرى هذا يعبر عنه بالكافر ماذا؟ عندنا كافر ملي وعندنا كافر فطري، ماذا يسمى؟ يسمى فطري أم ملي؟ اتفقوا فيما بينكم، اتفقوا فيما بينكم، كافر فطري أم ملي؟ كافر إنسان يتولد من أبوين كافرين، ما تعرفون يعني بابا انت ما عرفت هو ليش مكتوب لانه متولد من ابوين كافرين ملي، اما ملته الكفر اما فطره غير. وانت وين رحتوا يعني؟ على كسر على الملي، هذا يسمى ملي مو مو مو فطري. على كل الاحوال لازم لابد ما هاي يخربطون بها يعني دام. طيب هذا الكافر متولد من أبوين كافرين لم يسلم في حياته ولم يعترف في حياته، هذا أشكال في كفره. ومرة إنسان يعترف بوجود الإله لكنه لا يعترف بوجود الإله لكنه لا يؤمن بالنبوة ولا يؤمن بكذا، وإنما يؤمن بالشريك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وهم المشركون. هذا اثنين، إنما المشركون نجسون. هذا. وتارة ثالثة الإنسان يؤمن يعني متولد من أبوين كافرين لكنه يسلم وبعد إسلامه يرتد فيسمى مرتدا، هذا المرتد الفطري يسمى، هذا هم كافر. اسمعني، وهذا احنا جاي نسوي خوات راجعها للحكم، على راجعها في باب الحكومة، راجعها في باب المواريث، راجعها في كل أبواب، في أقسام الكافر. هذا الكافر يتولد حتى لو كان من أبوين، مرة متولد من أبوين مسلمين، فهذا يولد على فطرته في الإسلام ثم بعد ذلك يرتد ويكفر. طيب، هذا أيضا من الكفار. وتارة ثالثة أو أخرى بدون ما نقسم يعني هالتعدادات حتى نبين أقسام الكفار، يعترف بالنبوة لكن لا يعترف بالإله، ويعترف بالنبوة لكن لا يعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم اليهود والنصارى. انتبه يعني هذولا، هل هذولا نجس أهل الكتاب؟ عارف شنو؟ هذا واحد. أيضا هذا جاي، هي تقسيمات كلها جاي، كلها جاي، هاي تقسيمات، هاي كلها تقسيمات، حتى يجي حتى مسألة وحدة الوجود هم تأتي هنا. طيب، وقسم لا يعترف بالنبوة ويعترف بالإله جل وعلا لكنه ينكر ضرورة من ضروريات الدين، يقول الصلاة ليست واجبة، الصوم ليس واجب. يعني شلون؟ بعد أنا جاية يعترف بأصول الدين لكنه ينكر أصل من أصول المذهب كمن ينكر الإمامة. طيب، يعترف بوجود الخالق وبوجود الأنبياء وبالكتب وبالشرائع لكنه مثلا يقول بوحدة الوجود والموجود، بأن الله والمخلوقات شيء واحد، الله مرة يتجلى بيك ويتجلى بفلان ويصير فلان ويصير فلان، مذهب الحلولية أو مذهب المتصوفة، هاي أقسام. أو مرة ثالثة يأتيك واحد ما يعترف بالإمامة، يعترف بإمامة بعض الأئمة مثل الزيدية، مثل الواقفية، مثل الفطحية، مثل الإسماعيلية، هذه أقسام، لكن هل جميعها يحكم عليها بالكفر؟ بالنسبة للمسلمين بقية الفرق الإسلامية لا يحكم بكفرها، لماذا جنوا؟ لماذا مو إنكار ضرورة من ضروريات الدين، وإنما إنكار ضرورة من ضروريات المذهب، إيمانه ليس تاما. هذا أنا قرأت لكم في بحث شرح الباب 11، راجع هناك وأنت تفهم لماذا نحن ذكرنا هذا. كفر المجسمة لأنه لازم الكلام يأتي إلى النقص، يأتي إلى النقص وإلى الشرك لازم الكلام. نعم، يعني هكذا. أما بالنسبة إلى النواصب وبالنسبة إلى المغالي وبالنسبة إلى الخوارج، دول لا كلام بكفرهم، خارج قوس، دول خارجين. وبالنسبة إلى الكفار أيضا لا إشكال بكفرهم ولا إشكال بنجاستهم. لا يا عبد وديتها صار طولتها يعني كثير، تنسحب على كثير من القضايا، والحمد لله رب العالمين.